بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح معنى اسمه تعالى الوكيل. وكأعظم سبب لفهم هذا الاسم أن نعلم أن جميع المخلوقات، أن جميع الأسباب ناقصة، هكذا خلقها الله عز وجل. يعني إيه ناقصة؟ عاجزة عن إحداث الأثر، عاجزة عن استلزام الأثر. كل الأسباب كذلك، فمن الذي يزيل عجزها ويتم سببيتها؟ هذا هو معنى الوكيل عز وجل. الوكيل يعني توكل إليه الأمور، بمعنى تسند إليه الأمور. ولماذا توكل إليه؟ لأنه لا يمكن لأي سبب، لأي مخلوق، أن يؤدي مسببه إلا بإذن الوكيل عليه. فلو أذن إذن يستلزم أثره ويستلزم مسببه، فإن لم يأذن مهما كان السبب أمامنا مكتملا فهو فقير فقرا ذاتيا إلى الله عز وجل. يعني فقر ذاتي؟ نحن نعلم أن الله غني بالذات، برضو يعني غني بالذات، يعني لا يكون إلا غنيا. الله عز وجل لا يكون إلا كذلك، مش غني اليومين دول عشان عنده كذا وكذا والظروف، لا، لا يكون إلا غنيا. فيه كون ما فيش كون، في مخلوقات ما فيش مخلوقات، لا يكون إلا غنيا، وهو الغني بذاته. كذلك المخلوقات فقيرة بالذات، يعني لا تكون إلا فقيرة. مش ربنا سبحانه وتعالى أعطى الأسباب وربطها بالمسببات وسابهم بقى وانصرف عنهم؟ حاشا لله عز وجل. كما أنه تعالى لن يخلق شيئا لا يتألهه، هو الإله وهو الله في السماوات وفي الأرض. يبقى يألهه جميع الخلائق، جميع الكائنات، مش بس الإنسان والجن والملائكة والحيوان والأنعام والأسماك والطير كما، لا لا لا، ده جميع الكائنات. وإن من شأن إلا يسبحه بحمده، لكن لا نفقه التسبيح هذا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى كل شيء هو مخلوق عشان يسخر لنا بس كده. ده هو نفسه لابد أن يتأله لله عز وجل وأن يعبد الله أن يحبه وأن يطيعه، لكن لا نفقه كيف يكون. ما من شيء أبدا إلا هو كذلك. أضف بقى معلومة تانية، إن أي شيء مخلوق فقير بالذات إلى الله، مش إن الأسباب هتؤدي إلى المسببات حتما ولا بد، لا، لا تؤدي مسببها ولا تحدث أثرها إلا أن يأذن الوكيل بذلك، إلا أن يشاء. ونسيت أو نسيت أن أفرق بين المشيئة العامة والمشيئة الخاصة. دي المعلومة دي بتضاف مع المعلومات اللي أخذناها عن الأسباب فيما مضى. يعني الله عز وجل آذن لنا أن نتنفس، شاء لنا أن نتنفس، دي اسمها مشيئة عامة. فإن أراد إيقاف التنفس يبقى خلاص إنسان حيموت ويوقف التنفس، دي بقى مشيئة تانية، مشيئة خاصة. أذن الله للنار بالإحراق، النار سبب والإحراق مسبب، دي مشيئة عامة. فإذا أراد الله أن يوقف إحراق النار كما فعل مع إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فدي اسمها مشيئة خاصة. مش كل ما جت نفس نفس نحتاج ان ربنا يشاء، ها اتنفس كمان، اخد كمان نفس، ها واخد كمان نفس، لا، ده هي مشيئة عامة. والمشيئة الخاصة يبقى هذا الشيء يريد الله ايقافه، يريد الله ان يفعل بغير المشيئة العامة، كل شيء بمشيئة الله عز وجل. فما ننساش ابدا ان الوكيل عشان يزيل الوكال، ايه الوكال؟ العجز اللي موجود في اي مخلوق، اي مادة في الكون بها عجز بها وكال، فلابد ان توكل الى وكيل يزيل العجز ده عشان تشتغل السبب ده ويدينا المسبب. عايزين نشتغل وعايزين المصالح والمسببات المرتبة على اسبابها. اللي بيعمل كل جميل وكيل سبحانه وتعالى. عرفت بقى خطورة الوكيل عز وجل؟ واحد من الناس اللي بيستفيدوا ربنا يكرمهم هو طبيب بيطري، فكان عنده بقرة يعني ابتلعت بطاطساية كبيرة فوقفت فيه مش عايزة تمر، فستكتم النفس وتموت البهيم أو يلحقها بالذبح. وصاحبها فقير، صاحبها يتمنى طبعا أن لو أنقذها الطبيب، والطبيب المختص سمع دروس التوكل وسمع بأن الأسباب كلها عاجزة، وعلم أن طبعا بيدفع إيه في ملوخية نعمة كده عشان تحلق البطاطس الجوة، إنه هو سبب المادة النعمة دي، سبب خرطوم اللي حينفق بيه ده سبب، كل الأشياء اللي هيستعملها أسباب، وهو يعلم أن الأسباب عاجزة فقيرة بالذات إلى الله، لازم الوكيل يزيل عجزه. طب هو نفسه كده على بعضه سبب، سبب في حدوث الايه، ازاحه الخطر ده عن البهيمه، فلا بد ان يظهر عجزه الكامل، مش يلتفت الى الاسباب والى علمه والى خبرته وانه ناصح والامور دي سهله، لا، مش هتنفع الا ان تبتلى. فهو اظهر عجزه لله، الأسباب اللي في إيديا وأنا كل ده عجز إلا أن يشاء الوكيل علينا، لأنه على كل شيء وكيل. هو منذ اللحظة الأولى يدوب لسه ابتلعت البطاطس وأراد الله رحمة بالبهيمة وبأصحابها. هو فعلا ده الاستفادة من معنى التوكل. يعني أنا أريد كل الناس يكونوا كذلك، كل واحد يظهر العجز اي شيء بتقول دنيا او دين، تظهر عجزك لله وانك لن تستطيع الا ان يأذن الوكيل سبحانه وتعالى عز وجل. مش من زرع حصد، ده من زرع حصد دي من غير اذن الله ده استدراج للكفار، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. انما احنا هنا عندنا كمؤمنين نقول من زرع الأسباب، ربنا يرتب الأسباب اللي يزرع مسبب يحصد، ده بإذن الله عز وجل بمشيئة الوكيل عليها، لأن دي أسباب والوكيل هو الذي لو أذن خلاص يبقى هيكون الحصاد. أنا أكرر مسألة الأسباب دي لأن هنيجي بعد شوية هنتكلم بقى في الأعمال، عمل الإنسان، وهو ده أصل المادة اللي أنا بتكلم في التوكل عشانها. إنما التوكل في جلب المنافع ودفع المضار، حلقة الماضية ذكرنا آيات كثيرة وأمثلة كثيرة، كل ده بالتوكل. فالمضرة تيجي فعلا تندفع يبقى لازم الوكيل، لأن تعرف المضرة ده إيه؟ مجموعة أسباب، جزء سبب مع جزء سبب مع جزء سبب مع جزء سبب بيكتبوا مع بعض. الأسباب المقتضية للمضرة لو أن الوكيل تركها لم يتم السببية حتى أنها هي عجزة، إذا ما فيش مضرة جيالي أو المضرة يشغل أسباب المانعة لها ما تحصلش مضرة، وهكذا جلب المنفعة كذلك عند جهادنا للعدو، كل دي أسباب. صحة الجندي في الأعداء، السلاح اللي مع الجندي، الطعام بتاع الجندي العدو، كل دي أسباب ما تؤدي أثرها أبدا إلا أن يأذن الوكيل. طب خلاص تهت الإناهة، أنا سأقابل عدوا قويا وأتوكل حسبي الله ونعم الوكيل، الله يكفيني سبحانه وتعالى، لأن قوة العدو دي كلها إيه؟ صفر، كلها عاجزة مش أسباب. طب مين اللي هيخليها تشتغل؟ الوكيل عليه سبحانه وتعالى. طب ما الوكيل أنا عبده، يبقى أنظر عجزي له وأدعوه وأعبده وأتأله بإذن الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإن شاء الله هننتقل بقى إلى إيه؟ إلى الموضوع الهام بقى اللي هو خلق أفعال العباد. ده من أهم ما يكون. ليه من أهم ما يكون؟ ده اتفاق السلف قاطبة وأئمتنا بالكامل يعتقدون أن الله خالق أفعال العباد. يعني أنا صليت، صلاتي هذه مخلوقة، صمت، صومي هذا مش حدث في الكون مخلوق، جريت جري هذا، جلست جلوسي هذا مخلوق، تناولت الطعام هذا مخلوق، كل شيء أعمله فعملي هذا مخلوق. ما نستعجلش بقى ونفضل بقى نخلص المسألة، لا احنا ناخد أمثلة الأول عشان تبقى سهلة كده وبعدين ندفع الشبهة في الآخر. وهتقول لك الله طب ربنا خلق لي صلاة ولم يخلق لتارك الصلاة صلاة، يبقى ذنبه ايه؟ نقول له لا، المسألة مش كده، ده لابد ان نجمع بين الشرع والقدر، هتيجي بالتفصيل بإذن الله، استعجلش. بس عندنا نمرة واحد قوله تعالى الله خالق كل شيء، خالق كل شيء ده عموم محفوظ لا يستثنى منه شيء، ولا هتقول إلا كذا كذا ما خلقهاش؟ حاشا لله، الله خالق كل شيء، أعمالنا شيء ولا مش شيء؟ شيء، يدي شيء ولا لا؟ الله خالقها. طب لما أجي أعمل حاجات ما دي أشياء الله خالقها، يبقى الله يخلق اليد ويخلق فعلها، عيني شيء الله خالقها ويخلق رؤيتها، والأذن شيء عملها أنها تسمع، الله يخلق الأذن ويخلق سمعها، وهكذا ما من شيء إلا والله تعالى خالقه. الله خالق كل شيء. هتقول لي طب ما الأشياء دي بقى عاجزة، الأشياء هتبقى كده عاجزة، الله عاجزة عن إيه؟ عن إحداث الأثر. نقول لك ما تخافش، ما هو قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله أيضا إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا نص أنص من أي شيء، في إثبات خلق أفعال العباد كما سنرى. إن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق أعمالنا وأعمال الجن وأعمال الملائكة كما خلق ذواتنا. أنا لي ذات، لي بدن، لي روح، الله هو الذي خلق ذلك. يبقى خلق أعيان الأشياء، وخلق صفات الأشياء دي، وخلق أخلاقنا، وخلق أعمال قلوبنا، وخلق أعمالنا، كل هذا مخلوق. يبقى خلقني، وخلق صفاتي، وخلق قلبي، وخلق ما فيه من أعمال قلوب، وخلق عملي كله. هنشوف بقى الأدلة على ذلك، دي بالمئات بقى، هناخد أمثلة فقط، إنما دي بالمئات، مئات، مش مية ولا مئتين، مئات في الكتاب والسنة. اللي عاوز التفاصيل ويتبحر في هذا من طلبة العلم شفاء العليم لابن القيم، هتلاقي كده خلق أفعال العباد. وعين اللي جي في القرآن عن أفعال العباد، والذي جاء في السنة عن خلق أفعال العباد. يعني ده مسألة إيه؟ يعني مسألة محكمة جدا جدا، ودي عقيدة السلف. لماذا نجح السلف؟ السلف نجحوا ليه؟ اترقوا كتير قوي قوي في الإيمان ليه وفي الأعمال ليه؟ وسادوا العالم كله ليه؟ لأنهم توكلوا واستعانوا. أن ربنا هو اللي بيخلق، بس يقول لك اسألني أخلق لك، ادعوني أستجب لكم، توكل علي أظهر عجزك لي وأنا أدي لك، أليس الله بكاف عبده؟ فالصحابة نجحوا، نجحوا في إيه؟ في التوكل والاستعانة. سبقونا، لماذا سبقونا؟ عندهم توكل واستعانة مش عندنا. طب ليه؟ لماذا سبقونا في الاستعانة والتوكل؟ استعانته كانت بقلبه قبل لسانه، وتوكله بقلبه قبل لسانه. دي حاجة عند السلف. ليه؟ عارف ليه؟ عشان اللي بتكلم فيه النهاردة، اللي بدأته النهاردة، اللي هو خلق أفعال العباد، إنه يعلم أن الله يخلق فعله، فإن لم يخلق له صلاته فلن يصلي إذن أبدا، فإن لم يخلق له صومه فلن يصوم إذن أبدا، فإن لم يخلق أمره المعروف عن منكر فلم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر، يسعى على رزقه، فإن لم يخلق الله له هذا السعي فلن يسعى إذن أبدا، وهكذا. فالصحابة والسلف آمنوا، تلك عقيدتهم خلق أفعال العباد. هو داخل على الفعل، لا يلتفت للأسباب، لا لا، ده داخل على الفعل ويعلم، عايز يقول يا رب اديني، انا داخل على الفعل، اديهولي بقى، انا داخل على الصلاة، اديني بقى الصلاة، ارزقني الصلاة، وارزقني الخشوع فيه، وارزقني إقامة الصلاة، وهكذا. الأسباب دي كلها هتلاقي ايه؟ أمثلة هائلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، مش محتاج، بس انا بدي لك مقدمة عشان تقدر تفهم أكثر بإذن الله يعني، إنما الأمثلة واسعة جدا. فالصحابة آمنوا بخلق أفعال العباد، وبالتالي ما من شيء إلا توكلوا على الله فيه واستعانوا بالله عليه. فاهمين الفاتحة يعني وإياك نستعين فعافانا منها، إن لم يعن الله فلن نفعل، إن لم نتوكل عليه فلن نفعل شيئا في العمل. فاعتقاد السلف الذين وفقهم الله عز وجل في خلق أفعال العباد دفعهم إلى الافتقار الكامل إلى الله، فاضطروا إلى الخمسة، قلناها بكده بس الناس بتنسى، اضطروا إلى سؤال الله، يا رب أعطني كذا، يا رب وفقني، يا رب ارزقني صوما، يا رب ارزقني صلاة، يا رب اجعلني مقيم الصلاة، وهكذا. يبقى سؤال المضطر، لأنه عارف إذا ربنا ما خلقلوش العمل مش هيكون. نمرة اتنين، الاستعانة، الاستعانة، لأنه عارف إذا لم يستعن الله مش هيكون حاجة. ثلاثة التوكل. إذا لم يتوكل يعني يظهر عجزه لله في العمل اللي هو عايز يعمله ده، وإن كان في الدين مش هيكون العمل. فاعبده وما ها وتوكل عليه. خالق كل شيء فاعبدوه، سورة الأنعام. يعني لابد من الايه، شوف العبادة جاي بعدها الايه، بعدها التوكل. هتعمل العمل يبقى سؤال مضطر، وبعدين الاستعانة والتوكل. طب وعدوك بقى شياطين الإنس والجن هيعطلك عن الصلاة، هيعطلك عن التبرع، يقول لك أولادك محتاجين يا شيخ، شياطين الإنس والجن يشتغلوا عليك. أمال فين التعوذ؟ يبقى هتبص ليه بيتعوذ التعاذة إيه؟ لأن إن لم يخلق الله له ذلك فلن يكون، وسيهزم من أعدائه من الإنس والجن. يبقى الاستعاذة. وبعدين هو عايز حماية باستمرار، عايز حماية باستمرار من نفسه ومن شهوته، من الشبهات اللي عنده، ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن عايز حماية، ومن الجهل والظلم عايز حماية. هو ده الاعتصام، استمسك ويعتصم بالله عز وجل، ثم يعتصم بكتاب الله. هذا نوع من الاعتصام، صح الآن في التوكل والوكيل. فلما الصحابة اعتقدوا خلق أفعال العباد فافتقروا إلى الله تماما في الدين، مش هيعمل حاجة اللي كان ربنا يديها له، ومن ثم كانوا نصحين بقى سؤال المضطر، والاستعانة والتوكل والاستعاذة والاعتصام، هذه الخمسة. وكما قلت سعيد بن جبير في التابعين يقول اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك. فما تتوكل يا أخويا، ما أنت ما أنت مطالب بالتوكل أصلا، إيه وعلى الله فتوكلوا، فعبده وتوكل عليه، ما أنت مطالب بهذا. هتقوم تسأله من ربنا؟ لأنه عارف إن التوكل بتاعه ده مخلوق، إذا ربنا ما خلق خلوص مش هيكون. أسألك صدق التوكل عليك. وأعظم أسباب التوكل وصدق في التوكل إيه؟ حسن الظن بالله. وأنا أتوكل على واحد هيطعمني ويخذلني، أعتمد على واحد مش هيديني وهيهملني ويرميني ولا يسمعني، حاشا لله عز وجل. لا، يبقى لازم حسن الظن عشان أتوكل. شايف التابعين، شوف السلف نجحوا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم نجاح ده برأيي أنا في مشروع السماوات والأرض، ما ده مشروع، ما هو من أول ما خلقت إلى يوم القيامة ده مشروع، مشروع ترتب عليه بقى الكون اللي انت فيه ده ويوم القيامة. لسه أعظم نجاح فيه هو نجاح النبي عليه الصلاة والسلام في التوكل، في أن اتخذ ربه وكيلا، نجح حتى سماه ربه الوكيل المتوكل. المتوكلون كثير وصفا، لكن ايه المتوكل اسما، يبقى علم عليه النبي صلى الله عليه وسلم نجح. فلما نجح في ان اتخذ ربه وكيلا في كل جزئيه كما سنرى، هتشوف الكلام ده، نجح في ايه، انه يوصل للمقام المحمود والوسيله والفضيله، ورجع في أخلاقه وفي صلاته وفي صومه وفي حجه وفي جهاده وفي دعوته، نجح وفي صبره وفي شكره، نجح نجاحا كاملا، لأنه اتخذ ربه وكيلا. فبدأنا بقى أبين لك بس إيه خطورة خلق أفعال العباد. الصحابة لما نجحوا فيها افتقروا إلى الله عز وجل في كل الأفعال، ما من عمل إلا وقلبه عمال يبكي لله، ادهولي يا رب، أعذني يا رب من هذا، أعوذ بك من شر نفسي. نفسك؟ طب أنت نفسك أنت مطالب أنك تقمعها عن الشر. لا، الوكيل هو اللي بيشغلها، هو دي أسباب، لكن الوكيل هو اللي بيزيل الوكال العجز اللي فيها عشان يديلك. يبقى إيه الكلام ده، ما ننساهوش أبدا. فأول ما بنتكلم عن خلق أفعال العباد قوله تعالى في سورة الزمر الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى في سورة القمر إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بأسباب ومسببات بقدر مقدر أن يكون كذا كذا كذا كذا. ومن هذه الأشياء أعمالنا. يبقى دلوقتي رقم واحد كل شيء الله تعالى خالقه، يبقى خلق أعيننا مش الأعين البصر يعني، يعني أجسادنا وأرواحنا خلقها، ثم خلق صفاته. يعني في واحد طويل واحد قصير، واحد عريض واحد نحيف رفيع، واحد عصبي واحد بارد، دي صفات هو اللي بيخلقها. تقول لي فين الدليل بقى؟ ده الصفات دي الإنسان بس إيه بيكتسبها؟ بدون لا، إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يبقى الهلع شدة الحرص، شدة الحرص والعياذ بالله، تخلي الإنسان يركب الأهوال، شدة الحرص. يبقى وصفه أن يبقى هلوع مخلوق فيه، خلق هلوعا هكذا وصفه، ويطالب أن يحسن بقى، يحسن من نفسه بقى ويبعد عن الايه، عن الهلع ده. لما يمسه الشر يقول إن الله وإن الله راجعون، الحمد لله على كل حال. واخد بالك؟ لما يمسه الخير يطلع منه، مسه علم ينفق من هذا العلم ويعلم الناس ويدعو إلى الله ويقول المعروف ونهى عن المنكر، مسه أموال يخرج منها الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة، وهكذا. يبقى صفات الإنسان، يبقى بس مش بدن الإنسان وروح الإنسان، لا وصفه كمان مخلوق، وده دليل يكفي. نأتي بقى للقلوب، هل أعمال القلوب مخلوقة؟ أمال إيه الدليل؟ قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إيه ذات الصدور بقى؟ مشتملات الصدور، متضمنات الصدور، يعني صدرك فيه إيه وانت قاعد تفكر كده، وقعها كتير قوي، رغبة رهبة حب بغض صبر تعجل وطيش واستعجال، كل ده موجود في أعمال القلوب، خوف لا اطمئنان سكينة لا قلق واضطراب، كل في القلوب دي ربنا اللي خالقها. فين الدليل؟ انتبه بس، اللي انا قلت ده الدليل. طب ازاي تاني؟ واسروا قولكم واجهروا به انه عليم بذات الصدور، يعني يعلم المشتملات كلها، كل ما يدور في صدرك هو يعلمه. ما الدليل يا رب؟ فقال الا يعلم من خلق. على وجهي الاعراب، حتى لا اشق على الناس يعني اللي هم يعني غلابه وعايزين يفهموا معاي، على وجهي الاعراب هيبقى المعنى ايه؟ ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ هو الخالق وده مخلوق، إذا قال ألا يعلم الخالق مخلوقه، ده الدليل على إنه يعلم إيه؟ مشتملات القلوب، يعلم بذات الصدور، يبقى يعلم، هذا الدليل إنه هو اللي خلقها. يبقى كيف يعمل يعلم أعمال القلوب؟ الدليل عند ربنا، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ يبقى إذن ألا يعلم الخالق لأعمال القلوب؟ ألا يعلم أعمال القلوب هو الذي خلقها؟ ده هو اللي خلقها، ما عرفش إزاي؟ يبقى ده دليل مش محتاج لأدلة تانية على أن الله عز وجل يعلم، هو خالق لأفعال القلوب. ما تستعجلش بس تقول لي بقى أنا مسير بقى ومجبر بقى، أعوذ بالله، أعوذ بالله، استغفر الله من هذا، سأدفع لك الشبهات تماما، يعني في ما تخافش. في ناس بتتردد في تدريس الموضوع ده، هو بيخافوا من شبهة الجبر أو الإكراء أو الإنسان يبقى مسير ومجبر والعياذ بالله. وانت عارف فرقة الجبرية دي من أسوأ الفرق، ليه بقى؟ أنا أكتف واحد وأقول له قوم امشي، ده انا كبلته وقيدته ما قدرش يتحرك، يمشي ازاي؟ واذا يمشيش بالكرباك وهات، ده انا ابقى من اظلم الظالمين، ده انا ابقى جبار، وعاتم ومتمرد، واحد كتفته وقول له امشي، حاشا الله عز وجل. عايز تصف ربك بهذا؟ هو خلق الفعل اه، بس باختيارك انت وبكسبك انت وارادتك انت ومشيئتك انت. انا مش عارف، بس انا هستعجل حته كده ونرجع عليها تاني في سوره الشمس، لان سوره الشمس هي العمده في قضيتنا دي كلها. هستعجل لك جزئيه كده. واحد بيضربك بسكينه، مين اللي ضربك؟ السكينه ولا الواحد؟ السكينه اله، يبقى اللي ضربك هو الرجل اللي ماسك السكينه. يا عم السكينه هي اللي قطعت؟ لا، اللي ماسكها اله. الكمبيوتر بيعمل لك شغل كتير قوي، وبرامج ومش برامج. طيب مين اللي بيعمل؟ اللي شغال عليه ولا الجهاز؟ طب اللي شغال عليه يوقف، مش هشتغل خلاص، هيشغل ويشتغل. الكمبيوتر مجرد اله ملوش مشيئه، السكينه اله ملهاش مشيئه. تحاسب السكينه عليه تقول انت قطعت ليه؟ يا مال هي لها مشيئه؟ تحاسب الكمبيوتر هو له مشيئه اصلا؟ ده اللي بيشغله هو اللي ايه؟ هو اللي يتحاسب، لان هو ده اللي له المشيئه. طول عمرك الشبهه دي بتحصل لمين؟ للي بيظن ان الانسان زي الاله، ويقيس الانسان على الاله. الانسان بقى ايه؟ كل شيء فيه مجبور ومخلوق وملوش اي حاجه في نفسه، كالريشه في مهب الرياح، وبتاع الغصن الشجره يميل مع الريح يمنى ويسرى، يبقى ملوش دخل ومال الغصن. فاذا الانسان كذلك ربنا اجبره على ذلك. اعوذ بالله، اعوذ بالله، لانه قاس الايه؟ الخالق على المخلوق. الانسان ربنا بيخلق عمله اه، بس خلي بالك له مشيئه. ده الفرق بقى بين الانسان وبين السكينه، بين الانسان وبين الكمبيوتر، ان له مشيئه. عمرك شفت كمبيوتر يقول لك ايه النهارده يا عم انا ايه هعمل لك الشغل ده؟ ماشي يا عم. وبعد شويه اقول لك ايه انت راجل ايه الاصل مش هعمل لك حاجه. وبعد شويه اقول لك، ولا اقول لك هعملها لك يا عم. لو في كمبيوتر يعمل كده الواحد يخاف منه، ولا في عفاريت بقى. الكمبيوتر يعمل كده ده جهاز اله، انما الانسان ويبقى افقر انسان واغلب انسان وله مشيئه ومزاج عالي كمان. لا طب والله عامل عامل اعملها له كده، له مشيئه. دي صنعه الجبار، صنعه العزيز العليم المقتدر سبحانه وتعالى. ولذلك كان واحد من القساوسه كتب ثمانيه ابيات بيتهكم على مساله القدر دي، ويسال شيخ الاسلام ابن تيميه بيكتبها له بالشعر بقى، راجل متمكن يعرف اللغه، بيكتبها له بالشعر ثمان ابيات، ويقول الكلام الشبهات اللي هي عند الناس. حس اي واحد يقول لك اه صحيح، اه صحيح والله، اه صحيح، عايزين الاجابه. شيخ الاسلام رد عليه بقصيده حوالي 130 بيت، انا نسيت العدد، كلها القصيده التائيه المعروفه كلها في القدر. كل بيت في القصيده دي محتاج نقعد احنا بقى ايه ايام عشان نفهم وندرس ونعرف بقى. في اواخرها قال: ومن اعجب الاشياء خلق مشيئة. ما تنساش المشيئة، بها صار مختار الهدى بالضلالة. هل انت مخلوق بس لك مشيئة؟ ما انت زي السكينة ولا زي الكمبيوتر. ولذلك شوف: لمن شاء منكم ان يستقيم، لك مشيئة اهو، بس خلي بالك ما انتش مشيئة زي ربنا، وانما هي مشيئة مقيدة وتحسب على اساسها انت. لو ما لكش مشيئة فيش حساب، حساب على اساس المشيئه، انك مخير وتقدر وتقدر تعمل وتقدر ما تعملش. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لك مشيئه. اول ما تنسى وتقيس الانسان بالاله، ربنا بيخلق لك الفعل، يبقى انت زي السكينه زي الكمبيوتر، يحصل لك الشبهه هنا. فقبل ما تغوص في الشبهات دي اذكر ان ده أسوأ الظن بالله، تظن انه يجبر الانسان على كفر ويخلده في النار. أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله من هذا. فما تقيس الإنسان على الإيه؟ على الآلة، بل الإنسان له إيه مشيئة، وأنت عارف ليك المشيئة في إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، بس يقول: وما تشاءون. يبقى هو من شاء يملك مشيئة، هو ما تشاءون إلا أن شاء الله، إن الله كان عليما حكيم. والآية بتاع سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قلت أنا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. يبقى مشيئة مقل، المشيئة دي إيه؟ ما يقدرش عليها ولا الكرة الأرضية إلى يوم الدين لو استمرت التقنية العلمية دي موجودة، استحالة، حاشا لله، حاشا لله أن يتمكن مخلوق أن يعمل جهاز زي له مشيئة، هذا استحالة، ده جبروت العزيز الجبار المقتدر سبحانه وتعالى في خلق المشيئة. فيجي الجاهل أو المغفل ينسى الحكاية دي ويرجع يقيس الإيه؟ الإنسان على الآلة، الإنسان مش آلة، الإنسان له مشيئة. لكن حاجة تانية بقى، في عقوبات ده، في مثوبة في عقوبة، تعمل سيئة عقبك بسيئة تانية جنبها، تعمل حسنة يكافئك بعشر حسنات زيادة من عنده سبحانه وتعالى، دي قضية أخرى بقى واسعة. أنا برضه لغاية لسه ما ردتش الشبهة، لكن عشان بس الشيطان ما يستغلش وإيه ودخلك في متاهات. طيب يبقى دليل أن الله تعالى هو اللي بيخلق أعمال القلوب هذه الآية من إيه؟ سورة إيه؟ ده لسه فيه كتير قوي، آيات كثيرة، بس الآية دي تكفيك الآن، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق قلبك ويخلق عمل قلبك، وأسر قولكم أو أجهر به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق مخلوقه، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى عز وجل. طيب أيضا في سورة الصافات يقول تعالى لما إبراهيم يقول لقومه والله خلقكم وما تعملون، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وما قال لك الماء دي ايه؟ موصولة، الماء هنا موصولة، ده اللي رجحه ابن تيمية بن القيم، الماء موصولة، ما ممكن تبقى مصدرية، يبقى الله خلقكم وخلق عملكم ماشي، وما تعملون عملكم، لا بس الراجح في الآية ما ايه؟ خلقكم والذي تعملون، يعني خلقك والإله اللي انت بتنحته ده، لان انت حضر حجر، مين اللي خلق الحجر؟ هو الله سبحانه وتعالى. طب نحتك له، تصويرك له مش بيدك وافكارك، هو اللي خلق ايدك، هو اللي خلق افكارك، هو اللي خلق العمل ده كله، يبقى خلقكم والآلهة اللي بتعبدها ازاي؟ ده مخلوقة، انت مبسوط ابو الشكل والشيطان قاعد لك فيه عمال يصور لك بقى ان ده بقى اله ايه ده، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم والذي تعملون. طيب يبقى هنا اعمال القلوب مخلوقة، وستأتي ادلة كثيرة على ايه؟ على ذلك. الاعمال بقى بوجه عام، قوله تعالى اول حاجة مصحة الانسان، احنا عرفنا الانسان أعيانه مخلوقة، صفاته مخلوقة، أعمال قلبه مخلوقة. تعال بقى كده للإيه؟ لمصنوعات الإنسان، يعني أي سيارة موجودة، ده أقول لك صناعة شركة مش عارف المرسيدس، دي صناعة مش عارف شركة إيه، ودي شركة إيه، ودي شركة إيه، الصناعة بكسب الإنسان وفعل الإنسان، لكن فعل الإنسان وكذبه ده أثر لفعل الله، اوعى تنسى دي. كل مصنوعات الإنسان ما هي إلا أثر لصنع الله عز وجل، لفعل الله عز وجل. لازم تجمع بين القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وبين الشرع في إن الإنسان مخير ومأمور أن يفعل كذا وأن يسعى في كذا وأن ينتهي عن كذا، لازم تجمع بين الاثنين كما سنرى في طلعة الشمس. فقال وحملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يبقى اللي انت بتركبه الآن مذكور في القرآن من أكثر من 1400 سنة، سيارات، الطيارات، القطارات، المراكب، البتاع، كل أسباب الايه؟ الانتقاء الحديثة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا. الله يكرمك، اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله يا شيخنا كنا عايزين كتاب في الاسماء عشان نفهمها نقدر ندرسها وكده. في كتاب كويس هو ولله الاسماء الحسنى، في كتب كثيره جدا يعني، لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لمين يا شيخ؟ اللي هو الشيخ ناصر الجليل. انا بس عشان انسى كثيرا، لكن الكتاب مختصر وجيد جدا. في كتاب ثاني بتاع محمد بن حمد الحمود اللي هو الاسماء في شرح اسماء الله الحسنى او هكذا، انا بنسى. المره المقبله ان شاء الله اجيب لك حتى الان اللي ظهر من الاسماء الحسنى، لكن باذن الله الكلام اللي بقوله ده هيتسجل في كتاب ان شاء الله. ربنا يحيينا. طب ربنا يبارك في شيخنا، في قريب شيخنا ولا بعيد ده؟ ولا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعجل. ادعو الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. وياك جزاك الله خير. يبقى بنقول ايه؟ ان مصنوع الانسان مخلوق. مصنوع الانسان مخلوق. يعني الانسان هو اللي صنع السياره. والله يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يا مين اللي صنع السياره؟ الانسان. مين اللي خلقها؟ ربنا. اجمع بين الاثنين بقى. واخد بالك؟ ما تجمع بين صناعة الإنسان وفعل الإنسان وكسب الإنسان وبين خلق الله وقدره، يبقى ده الجمع بين القدر والشرع. واخد بالك؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا يعني. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. طيب، والله عز وجل يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. من بيوتكم سكنا. الله السكن، ومين اللي بنى السكن بتاعك؟ تقول انا اللي بنيت الفيلا دي، انا اللي بنيت الشقه دي، انا اللي بنيت. ما هو انت صنعة. ما هو صنعتك دي انك صنعت البيت، صنعت السياره، صنعت الله خالقها وهو الذي جعلها. يبقى انت فعلك انك بنيت وجبت القسطه فلان والمهندس فلان، لكن كل ده من الذي قدر ان يكون هو خلقه؟ الله عز وجل. واخد بالك؟ هو اللي جعل لكم بيوتكم سكن، وجعل لكم جول الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يبقى مين اللي جعل ديت؟ احنا صنعناها. وفي حد بيبنينا لقينا بيوت جاهزة صنعناها، ولكن هي مجعولة لله عز وجل. والله جعل لكم ما خلق ظلالة. لو انت عامل مظلة كده قاعد تحتها يبقى ربنا ما جعلهاش دي. مما خلق ظلاله وجعلكم من الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل. السرابيل دي احنا اللي صنعينها. الحداد والمصنع الفلان احنا ده مصنوع للإنسان، ولكن الله هو الذي جعلها، هو الذي خلقها. يبقى كل مصنوعات الإنسان مخلوق، مخلوقة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق أعيننا وخلق صفاتنا وخلق قلوبنا وخلق أعمالها وبيخلق مصنوعاتنا. حاجة أنت صنعتها الله هو الذي خلقها عز وجل. ودي لها أمثلة كثيرة جدا، بس في الأول كده ناخد فكرة يعني. لكن لها أمثلة كثيرة أو في القرآن وفي السنة. نصل إلى، احنا عايزين نوصل للعمل اللي هو الدين، اللي هو الأعمال في الدين بقى، يعني الصلاة الصيام تاع، عشان ما أرهقش المستمع وسهل عليك العملية شوية. تعال ناخد الأنبياء والمرسلين في القرآن. نبدأ بخليل الله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام نهي عن الشرك، مش كده؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الله يكرمك، جزاك الله خيرا. زي حضرتك. الله يبارك فيك. ابنك محمد عبد الرب النبي، اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه وجزاك الله خير. تفضل. ادعو حضرتك يعني وشرب حضرتك عندنا في الصف. الله المستعان. الله المستعان. جزاك الله خير. الله يكرمك، الله يكرمك. انا عايز اريد يعني بس ان انا، لأن الأمور دي لو الأسئلة بتقطعها المعاني بتروح على الناس. فيبقى احنا كنا وصلنا لإيه؟ إلى إن الأعمال، أعمال الإنسان مخلوق. إن ربنا سبحانه وتعالى العقيدة دي واللي بقوله ده، تعال نشوف وقعه مع المرسلين. إبراهيم عليه السلام نهاه ربه عن الشرك، مش كده؟ ألا تشرك بي شيء. طيب ماذا فعل إبراهيم؟ قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله، ده انت منهي أول ما نهيت عن عبادة الأصنام، تقوم دلوقتي بترجع وتقول له يا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لأنه يعلم أنه عشان يعمل هذا العمل أنه يجتنب، ما هو الترك ده فعل، عشان يجتنب عبادة الأصنام وقاصد الأصنام يعبدهاش، ده فعل ربنا اللي بيخلقه سبحانه وتعالى، مش هيحصل لما ربنا يخلقه. فقل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب سيدنا إبراهيم برضه هو نفسه، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. كويس، أمر الله إبراهيم أن يسلم، فماذا قال؟ قال ربنا وجعلنا مسلمين لك، يعني بيطلب من الله أن يجعله ويجعل ذريته ويجعل ابنه مسلمين لك. طب ما أنت أمرت أنك تكون مسلم. لا بس عارف ان عشان يؤمن ويعمل الكذب لازم يكون ربنا يخلق له هذا. الله هو الذي يخلق الايمان ويخلق الكفر، كل ده حيجي عليه امثله واسعه ما تخافش من الكتاب والسنه، هو اللي بيخلق الايمان واللي بيخلق الكفر سبحانه وتعالى عز وجل. فابراهيم يقول له ايه؟ واجنبني وبني انا عبد الاصنام، وجه هنا في الاسلام قال ايه؟ ربنا وجعلنا مسلمين لك. ثلاث التوبه، انت المفروض تتوب، انت هو امر بالتوبه. طيب هو عايز ينفذ بقى التوبه، عايز يطلع منه العمل اللي هو التوبه ازاي؟ وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. ولذلك ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. احنا عارفين طبعا توبه ربنا سبحانه وتعالى قبل ان يتوب العبد وبعد ان يتوب العبد. يبقى القصه ادي ابراهيم اهو، شوف في الشرك قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، في الاسلام واجعلنا مسلمين لك، في التوبه وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طب سيدنا يوسف عليه السلام في القرآن ناخد منه موقفين. الموقف الأول هو أمر إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر لجميع المسلمين والمؤمنين إلى يوم الدين، ما تموتش إلا وأنت مستسلم لله سبحانه وتعالى، يعني يأتيك الموت وأنت على الإسلام، مش تقول مريح شوية كده وبعدين يجي لك الموت في سوء الخاتمة والعياذ بالله، لا يأتيك الموت انت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب يوسف عمل بقى؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنت مطالب أنك تموت مسلم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا، ما يعلم أن عشان يفعل هذا العمل أنه يثبت على الإسلام، إذا الله عز وجل لم يعطيه إياه مش هيكون، فبيسأل الله لأنه يؤمن بخلق أفعال العباد، فبيسأل سؤال الضراعة ويكرر ويلح في السؤال ويستعين بالله على ذلك ويتوكل عليه ويتعوذ به، يستعيذ به ويعتصم به، خمسة اللي قلنا عليه. يبقى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف عليه السلام له موقف آخر، لما جاءته النسوة قال إيه؟ النسوة طبعا هو شاب، ودخلت دخلنا عليه بإغراء شديد، يريدون للمرأة أن تحصل هواها، فماذا قال؟ قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. الله، انت مطالب الا تستجيب لكيد النسوة، وكل شاب وكل مسلم مطالب بهذا، كل انسان مطالب بهذا. انت النساء تغريك، انت لما تستجيب لهذا وهو يغضب ربك وهي معصية، لكنه يعلم لن يستطيع. شوف، وإلا تصف عني كيدهن ايه؟ الدلق، اصبو اليهن، يقول لك مغرم صبابة، صب كده الشيء اللي بينصب كده من الحضور من الحضر، أصل إليهن وأكون من الجن، تبرأ من حوله وقوته تماما، اللي هو القدر كله، اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كيف هذا الله عز وجل، قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهم. طب هو صرف هو الكيد ده إيه الكيد ده؟ ده واحد تحصل في قلوب النساء، ومكر باللسان والأفعال. الله يبقى ربنا يصرفها ازاي؟ ما دي انسان بيخلق فعله بقى. ما في فرقة اسمها القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين ينفون القدر، مش القدر في خلق كل الاشياء، لا يبقى كفر ده، لكن ينفون القدر في خلق افعال العباد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وإياك، الله يكرمك. الله يبارك فيك شيخ، الله يجزيك خير. كنت بس عايز حضرتك، بس عندي ملحوظة كده بالنسبة لموضوع المؤتمرات اللي بيعملوها العلمانيين دلوقتي، وموضوع الوفاق الوطني، عايزين يحطوا دستور جديد للبلد بعد الاستفتاء اللي حصل. فكنت بقترح ان حضرتك الشيخ والمشايخ يعني مثلا تعملوا وثيقة او زي دستور، هو دستورنا قرآن طبعا، بس حاجة نوعي الشعب مثلا، نوزع الشعب الدستور، الناس تفهم، حتى العوام يفهموا ايه هو الدستور وايه المواد المفروض مثلا تبقى. بس انا بس هقولك على حاجة، طبعا. انت دخلتنا في سكة تانية خالص. انا قاعد بشرح الوكيل، لو هستجيب للاسئلة زي دي يبقى ما اشرحش الوكيل احسن. يعني انت اسألني في المادة اللي هي المادة اللي بقولها دي سهلة ميسرة كده، ده مادة تحتاج لشغل. كنت سألتني فيها، اما اللي انت بتقوله ان شاء الله باذن الله، احنا بنقول الاحزاب ليه وبنشتغل في الاحزاب ليه؟ عشان نعرف مجلس الشعب كويس، ناس محترمين، القوي الامين، وهم الذين يأتوننا بالدستور الصحيح اللي هو على الشريعة باذن الله، هو ده الطريق المتاح. اما اللي عايزين يقفزوا على ذلك وسرقة الثورة وسرقة المكتسبات، ان شاء الله لن يتمكنوا من ذلك. ونحن عايشين اهو اللي اتفقنا عليه، ومع المجلس العسكري ومع الحكومة، اللي هو الإجراءات. مفيش حاجة اسمها دستور قبل المجلس، ازاي؟ ما كنا بنستفتى على ايه؟ كان ده ان شاء الله احنا عايشين، وبإذن الله الله عز وجل سيحقق لنا ذلك بإذن الله. احنا وصلنا لإيه؟ وصلنا لأن سيدنا يوسف تبرأ من حوله وقوته، وبيطلب من الله عز وجل ان يصرف كيد النساء. ما هو كيد النساء ده عمل، فالمرأة لو هي اللي بتخلق فعلها، او رجل هو اللي بيخلق فعله، يبقى ربنا يصرفه ازاي؟ ده لا يصرفه ولا ياخده على صرفه الا ان يكون هو اللي بيخلق هذا الفعل. ما يخلقوش ولا يخلق هذه الدواعي، ولا يخلق الكلمات اللي بتطلع من النساء، ولا الفعل. فكل ده بيدل على ايه؟ خلق الله عز وجل لافعال العباد. ادي يوسف عليه السلام، وادي ابراهيم، تعالى سليمان. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. يبقى أقول اوزعني. اوزعني دي مهمه جدا ان نعرف معناها. ثلاث امور. اول حاجه في اوزعني يعني ألهمني، هنشرح ألهمني دي بصورة الشمس كويس قوي. يعني اجعل فيا شكرك، يعني أخلق فيا شكرك، مش بس كده، واجعلني مغرى به، مغرى به من الإغراء، يعني أبقى باستمرار عندي مزاج في إن أشكرك، واخد بالك؟ واجعلني مغرى به. الحاجة الثالثة، وكفني عما سواه، وكفني عما سواه، حيث لا أقبل على شيء ولا أقدم على شيء ولا أفعل شيئا إلا أن يكون شكرا لك، واخد بالك؟ يبقى ده إيه؟ أوزعني. طب ما أنت سليمان مطالب بالشكر، يا سليمان أنت مطالب أن تشكر الله عز وجل، لكن ويعلم أن هذا الشكر لن يكون من سليمان إلا أن يخلقه الله، فيقول أوزعني أن أشكر. وهذا مطالب به كل عبد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. طيب يبقى أوزعني دي عرفنا معناها، معناها هام جدا جدا، وجميع الأنبياء يقولونها، يطلبون من الله عز وجل أن يوزعهم شكر النعمة وهو خلق الشكر في قلب، وبعدين يجعله مغرم به مزاج عنده باستمرار عايز اشكر، ويصرفه عن اي حاجه سواه، عن اي شيء كفاني عما سواه. شفت كلمه اوزعني؟ تعالى كده شعيب، انا بقول لك الكلام اللي مذكور في القران وبنقراه ونمر عليه مرور الكرام، وكله مبني على ايه؟ هو ادله على خلق افعال العباد. القدريه النفاة اللي قلت لك عليهم دول بقول لك لا، ربنا العدل يقتضي ان ربنا ما يخلقش فعل حد، والانسان هو اللي يخلق فعله، اعوذ بالله. ده انت كده بقى ايه ده ده ده امور، يعني امور خطر خطر خطر يعني، وبدعه شواهبه جدا، هي بدعه الاعتزال. ما ده من ضمن البدع اللي عند الاعتزال من اصولهم بقى الخمسه، يقول لك مثلا العدل، ايه العدل؟ ربنا ما يخلقش الفعل. الله، ازاي؟ ما هو متصور الانسان اله، فالمصار الانسان اله، يبقى لما يخلق له فعل الانسان ملوش دخل هنا، بيحاسب على ايه؟ ومين اللي قال لك الانسان اله؟ الانسان له مشيئه. شوف وقع في الضلال ازاي. التنين الجبرية قال لك لا، الانسان مجبر، واخد بالك؟ فالانسان ملوش دور خالص ولوش فعل. اما بما كنتم تعملون، بما كنتم تفعلون، بما كنتم تكسبون، اما ده كل ده ايه؟ ده موجود في القرآن. فسيدنا شعيب ذكر الله عنه سبحانه وتعالى وعز وجل لما قال ايه؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. خلي بالك، وما توفيقي الا بالله. هو يريد ان يصلح، يعمل اللي عليه، لكن ايه اللي هيتم بقى؟ وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت. عشان ربنا يخلق له بقى الإصلاح اللي هو هيعمله، عشان يخلق له أفعاله، بقول له أظهرت عجزي لك فمن علي وأعطني هذه الأفعال بيدي وبقلبي وبأسبابي. لأن الإنسان له فعل وله كسب وله اختيار، كل ذلك منفعل بفعل الله عز وجل. فيبقى شعيب يقول إيه؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بشوف التوكل هنا جاي فين؟ عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب عليه السلام لما قال، لما هو بيناقش قومه، قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. هما بيقولوا له إيه؟ لن طلعك من بلدنا أو تعود في ملتنا. ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه، وما يكون لنا أن نعود فيها. يعني هو بيتكلم على فعله أن نعود فيه، لكنه يعلم أن فعله مخلوق، وأن الله لو شاء لا يفعل مش هيفعل، لو شاء أن يفعل، لأنه هو الوكيل على كل شيء، على الأسباب المقتضية والمانعة. فقال إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا، كل مشيئته مطلقة، أما مشيئتنا مقيدة، فيعلم ما لا نعلم، مشيئته وراء مشيئتنا، علمه وراء علومنا، وهو أعلم بربه عز وجل. شعيب عليه السلام، فمن أجل ذلك قال إيه؟ إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، على الله توكلنا. شوف على الله توكلنا، توكل هنا ليه؟ لأنه يعلم إن لم يأذن الوكيل والأسباب المقتضية للعمل والبراءة من هؤلاء والنجاة مما يفعله الكافرون، إما أذنش مش هيحصل، وحيقع في وسط الكافرين وسيكون كالكافرين. لذلك قال على الله أظهرنا عجزنا. ونفس الشيء قاله إبراهيم في سورة الأنعام، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. يبقى إبراهيم عليه السلام أعلم بربه، يقول إلا أن يشاء ربي شيء، لأن الله هو الوكيل، لو بيعمل عمل كويس الوكيل هو الذي أذن بذلك وأتم الأسباب المقتضية وترك المانعة بعجزها. إن فعلت العكس يبقى هو أتم الأسباب المانعة وترك المقتضية بعجزه. أنت عرفت أن جميع الأسباب فقيرة فقر ذاتي إلى الله عز وجل. يبقى شوف الأنبياء، يعني ما تقرأ عن الأنبياء في القرآن كلهم يعتقدون تلك العقيدة. عشان كده ربنا بيطلب منهم شيء يقول يا رب، يسألون الرب عز وجل. تعال بقى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيدهم. أنا تحديت قبل ذلك أن يأتيني أحد من الناس بشيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يطلبه من الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت فضلت الشيخ، كنت عايز أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصى المسلمين عند فتح مصر وصى على الأسباط. فدلوقتي احنا يعني المشكلة والفتنة اللي حصل حاليا بسبب مثلا قناة زي قناة الكارما مثلا بتنشر حاجات مغلطة ان عيسى ابن الله وان الرب هو يسوع. هل الرسول وصف الاقباط دولة او المسيحيين الموجودين ام الاقباط اللي هم قالوا لا اله الا الله وان نبي الله هو عيسى وليس الله أو ابن الله وجزاك الله كل خير؟ أنا بس ما لم أستطع أن نسمع السؤال كاملا يعني، لكن هذا موضوع بعيد خلص عما أتكلم. لكن لو تقرأ عن أهل الذمة في الإسلام تجد أن الإسلام منصف تمام الإنصاف، عدل بتمام العدل. بس المسألة الناس لا تعرف، وكل شيء يقابله شيء، الحقوق يقابلها واجبات. النبي عليه الصلاة والسلام وصى بذلك بشريعة مش مجرد هوى. الشريعة يعني ايه؟ مش بس قطع يد السارق ورجم الزاني، ده الشريعة دي كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف اتعامل مع اهلي، كيف اتعامل مع جاري، كيف اتعامل مع صديقي، كيف اتعامل مع الاخر، كيف اتعامل مع الكتابي، كيف اتعامل مع اليهودي ومع النصراني، كل ده موجود بالتفصيل. ولو نتعلم ما جاء في الشريعة ستعجب، لكن الناس يجهلون. وبعدين لما يحصل عدوان من هنا ومن هنا يعالج أيضا بالشريعة، والشريعة أعطت كل ذي حق حقه. لكن ده سؤال يحتاج إلى إجابة طويلة جدا جدا جدا، فيعني لعل في هذا كفاية الآن بالنسبة لله. إحنا بنتكلم في الوكيل سبحانه وتعالى وفي أن أفعال العباد مخلوقة، وبأن الإنسان إن اعتقد ذلك افتقر إلى الله سبحانه وتعالى افتقارا حقيقيا، فتضرع إلى الله وطلب منه الخمسة اللي قلنا عليها. ولو ربنا أعانه، وإحنا أنت عارف طبعا نهينا عن العجز، العجز في الإيه؟ في الاستعانة. لما قال حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احصل انفعك دي الاسباب، واستعن بالله دي الاستعانه، ولا تعجز. لا تعجز في الاسباب يعني اقوم وادي ما علي اللي هو فعلي وكذبي واختياري. الصلاه مثلا احرص على الوقت وعندي الاسباب، اقوم اتوضا اجهز ارتب اعمالي على مواقيت الصلاه، لازم يكون متفرغ. كل دي أسباب أفعلها، لكن قلبي مع الله أعني يا رب أعني يا رب، وبعد الصلاة أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا. يبقى أي استعانة بالله. الناس النهاردة عجزت فين؟ في الاستعانة أكثر من عجزها في الأسباب، لأنه كله داخل بإيه؟ كله داخل بعضلاته. فده اسمه حال الاعتزال، ده اللي وصفه شيخ الإسلام بأن الناس في عصره، فكيف لو رأى ما في عصرنا. يقول لك الناس حالهم حال القدرية النفاة اللي بيقولوا أن الإنسان هو اللي بيخلق فعله. يستعين بالله ليه؟ ما هو متوضى والصلاة، هو ما صلي خلاص وينفذ الأمر الشرعي والفعل إنما أطلب من ربنا، ربنا رقيب وبيحاسب بس كده. طب ما هو بينفي أصلا خلق لا لأفعال العباد، وده ضلال مبين. إذا هيطلع استعانة ليه؟ إيه يعني بتجامل ربنا ولا يعني إيه استعانة ليه بقى؟ لما أنت اللي بتخلق فعلك وأنت اللي بتعمل فعلك، وأنت اللي بتخلقه ربنا ملوش داخل، أنت محتاج ربنا في إيه؟ توكل عليه ليه طيب؟ في العمل ده. فعبوده يتوكل عليه، طب توكل ليه؟ لأن ده ضلال مبين اللي قالوا إن ربنا لا يخلق فعل العباد وتصوروا أن ذلك هو العدل. هنتكلم ده بتفصيل إن شاء الله في سورة الشمس بإذن الله. لكن إحنا عايزين ننتقل من الحال اللي إحنا فيها اللي هو الحال القدري ده، حال اعتزالي، من ناحية إن الاستعانة طالعة ميتة، تقول إياك نعبد وإياك نستعين ده الصلاة والسلام، أنت كده استعنت. الاستعانة أساسية جدا، لك هتستعين بالله عشان تعرف تعمل العمل. هو لما قيل رب اجعلني مقيم الصلاة وأقم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة، إبراهيم وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن جميعا، هون أقم الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، وما ذكر رب اجعلني مقيم الصلاة. طب ما أنت أمرت أنك تقيم الصلاة. لا، ما أنا أقيم الصلاة هعمل عملي، أؤدي ما علي الفعل بتاعي والكسب بتاعي باختيار، أنا هقوم عشان أصلي، لكن عشان أصلي فعلا والمسبب يحصل والأثر يحصل وتبقى صلاة خشعة درجة عالية، لازم إيه؟ أقول يا رب اجعلني مقيم الصلاة. شفت بقى الكلام؟ يبقى لا، لو أنا مش معتقد إن ربنا اللي بيخلق صلاتي هسأله ليه؟ ما المية هو متوضأ وخش تصلي وخلاص وخلص. عشان كده المستوى تجد الجماعة القدرية النفاه دول اللي بينفوا إن ربنا بيخلق أفعال العباد، تجدهم مخذولين عجزة في الأفعال، لا يعانون لما بيطلبهاش من ربنا، ولا تكون ما بيظهرش عجز. عجز ايه؟ ما هو بيعمل عمله بيده وبعضلاته ومحتاج ربنا في حاجة، وساعة ما تيجي المصيبة تلاقيه جزع ساخط في شدة. انما اللي عارف ان ربنا بيخلق كل شيء قلبه دايما متعلق بربنا سبحانه وتعالى، وساعة المصيبة ان الله وان اليه راجعون، يا رب يا رب ثبتني يا رب، انزل عليها السكينة، وهكذا، أن يعلم أن ربنا اللي بيخلق كل شيء. فيبقى آدي الأنبياء لما يجي نتكلم عن سيدنا بقى عليه الصلاة والسلام، يعني شوف لما قال وكن من الشاكرين، مش كده؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له كن من الشاكرين، قال له رب اجعلني لك شكارا، حديث طويل أنا أعرفه إن شاء الله الحلقة المقبلة، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وهكذا. أمره بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آت نفسي تقواها، زكاة أنت خير من زكاها، وهكذا وهكذا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشكر فطلب الشكر من الله، لأن ده المتوكل، ده اسمه المتوكل عليه الصلاة والسلام، ده علم عليه، اسمه مش وصفه بس، اسمه أنه متوكل عليه الصلاة والسلام. فشوف بيطلب ايه، وسنرى في التعوذ وفي السؤال وأدلة كثيرة، حتى حديث الاستخارة خطبة الحاجة، عارف الكلام ده عبارة عن ايه؟ جامع لما أقول. انت هتعجب وتفاجأ ايه الصيغ اللي النبي اصلا تركها لنا في الاستخاره، في خطبه الحاجه، في امور ايه يجمع بين القدر والشرع بشكل ميسر جدا. ان شاء الله الحلقه المقبله باذن الله ناخذ يعني سوره الشمس وافعال النبي عليه الصلاه والسلام، ونرجع نعود بقى لايه، لمساله خلق افعال العباد، عشان نفصلها اكثر شويه ونرد الشبهه ان شاء الله، بحيث ما حدش يترك هذا ابدا وخايف ان يبقى جبريه. لا، ما فيش جبريه ان شاء الله باذن الله، بعد ما عرفت ان انت ايه مميز عن المخلوقات، عن الاله، انت راجل لك مشيئه وبتفعل، وفي فعلك انت منفعل بفعل الله عز وجل. ما من شيء بيعمله الانسان الا له وجهين، وجه هو فعل الله اللي هو خلق الفعل، ووجه هو فعل الانسان اللي هيتحاسب عليه ويبقى فيه الجنه والنار. اسال الله عز وجل الا يحرمنا الفقه في الدين ما احيانا. اللهم يا ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا فتحا مبينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية المعافاة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك أن تغيث إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض يا رب، اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، اللهم أدرك عبادك في كل مكان يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.